الله بخير الله يحفظ ان شاء الله جميعا. يا حي يا قيوم، شلونكم عيني؟ الحمد لله والله بخير. أبو أسأل في حال يجي الهواء سام. هاي المصادر هاي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 3901، لا تستطيع حارة هاي فرها، خليها هنا تجيب هواء. نعم. قال الإمام البخاري حدثنا زكريا ابن يحيى أحد شيوخ البخاري المعروفين، توفي عام 300، وقد ولد عام 74، عاش 56 سنة. قال حدثنا ابن نمير هو عبد الله بن نمير، وابن محمد بن عبد الله بن نمير مشهور أثنى عليه الإمام أحمد وسماه درة أهل العراق، لكن عند الإطلاق حينما راد يرد عبد الله، الإمام مسلم يكثر عن محمد يقول حدثني ابن نمير، فهذا نسبة الإنسان إلى جده، وهذا الأمر وارد. قال حدثنا هشام اللي هو هشام بن عروة المتوفى عن 45، قال أخبرنا أبي اللي هو عروة بن سبر المتوفى عن 93، عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجه. طبعا هذا سعد بن معاذ، وقال هذه في غزوة بني قريظة، ويقصد في هذا قريش، لأن هم الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين أخرجوه، وليس بني قريظة. قال إنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. يعني أيضا باعتبار هنا الجهاد يعني من ضمن أسبابه أنه مجاهدة أعداء المحبوب، كما قال ربنا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. هذا ذكرها ابن رجب الحنبلي، فبين أن القضية هي أصلها المحبة. وبعدين هؤلاء حينما جوهدوا، يعني المؤمنون يجاهدون الكفار، لماذا؟ لأنهم أعداء المحبوب. فهذا يعني تطبيق عملي وواقعي لمعنى هذه الآية ولمعنى كلام ابن رجب الحنبلي. وهنا سعد بن معاذ إنما يجاهد هؤلاء لأنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. يقول أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللي هم بنو قريش، أهل قريش، أهل مكة، حينما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرجوه حينما هاجر. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. الإمام البخاري ساق طريق آخر برواية معلقة علقها البخاري، قال: وقال أبان بن يزيد، طبعا أبان توفي عام 60، فالرواية معلقة هذه. الحافظ بن حجر قال: لم أقف عليها، ليس كل ما ذكره الإمام البخاري وقف عليه الحافظ بن حجر، ونحن نعلم أن البخاري كانت لديه 600,000 إسناد، فبعضها وقف عليها وبعضها لم يوقف عليها، فهذه مما لم يوقف عليه. فالمتقدمون هم أحفظ من المتأخرين، ولذا هي من ضمن أوجه أو وجوه، لا نقول أوجه، نقول وجوه، ترجيح أحكام المتقدمين باعتبار أوجه جمع قلة وجوه جمع كثرة. فهي من ضمن وجوه ترجيح أحكام المتقدمين على المتأخرين أن حفظ المتقدمين أعظم من حفظ المتأخر. هذه الرواية مما حفظها البخاري، لكن الحافظ ابن حجر على سعة اطلاعه وعلى تأخر ما بقي فترة طويلة يحقق يؤلف فتح الباري لم يقف على هذه الرواية، فالمتقدمون هم أولى من غيرهم في التمكن في هذا الفن. لكن هنا نكتة لطيفة في أن البخاري حينما ساق هذه الرواية المعلقة، ولماذا ساق؟ حتى يبين لنا عبارة مجملة، يعني الإنسان حينما يقرأ الرواية الأولى قد يغلب على ظنه أن المقصود بهؤلاء هم بني قريظة، باعتبار أنها قالها في بني قريظة وكان قد أصيب في الخندق في أكحلهم، فساق هذه الرواية حتى يبين أن مقصوده قريش وليس بني قريظة. فقال: وقال أبان بن يزيد حدثنا هشام عن أبيه أخبرتني عائشة، يعني بالحديث بالمتن السابق، وفيه من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. فمن الذي أخرجوه من قريش؟ هم بنو قريظة أم أهل مكة؟ أهل مكة. وهكذا قال يعني هذا مما يعرض بها. لكن لما أحمد المتن كله وساق هذه اللفظة إشارة أن مقصوده هذه اللفظة، خاصة وأن بعضهم قد يعني يتبادر أن المقصود بني قريظة باعتبار أنه قال في بني قريظة، ويوجد من الشراح من شرح الحديث قال المقصود بني قريظة وهذا خطأ، فالصواب أنهم أهل مكة قريش. ثم قال البخاري حدثنا مضر بن الفضل توفي عام 51 و200، قال حدثنا روح بن عبادة بن العلاء توفي عام 50 و200، قال حدثنا هشام وهو بن حسان الأزدي توفي عام 47 و100، قال حدثنا عكرمة توفي عام 400 وقد ولد عام 20، عاش 84 سنة، يعني هي هاي سنوات العمر ما تتجاوز من 60 إلى 70 في الغالب، وأقلهم من يجوز ذلك. فحينما تبشر هذه الوفيات حتى يعرفها الإنسان. نعم. عن ابن عباس عبد الله بن عباس الصحابي الجليل المعروف له البحر والحبر وله أقوال عظيمة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، أي بعث على رأس 40 عام، فمكث بمكة 13 سنة، بقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى لا إله إلا الله ويدعو إلى بناء الشخصية 40 سنة. ولذلك هذه الفترة الطويلة في بناء العقيدة تدلك على أهمية العقيدة ومكانتها، وأن الإنسان ينبغي أن يعنى بها غاية العناية، وأن أفضل العلوم التي تتحدث عن الرب فيما يتعلق بأسمائه وصفاته ونعوته وما يليق به سبحانه وتعالى، وما يجب على المكلف معرفته عن الله سبحانه وتعالى، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولأن من عرف الله استطاع أن يخاف الله المخافة الحقيقية واستطاع أن يرجو الله الرجاء الذي يستحقه. نعم. يوحى إليه ثم أمر بالهجرة. طبعا قضية الهجرة هي وحي من الله تعالى، وتحديد المكان بأنها مدينة، المدينة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر توقيفي وليس أمرا اجتهاديا محضا من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الجهل ممن يدرس السيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اختار المدينة من أجل الهواء ومن أجل الريف ومن أجل كذا، وهذا خطأ، إنما هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، أي مكث في المدينة 10 سنين، فعشرة وقبلها 13 مع 40 في المجموع 63 سنة، ومات وهو ابن 63. طبعا هذه رواية عكرمة عن ابن عباس هي الرواية المحفوظة، وفي صحيح مسلم رواية عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65، هي رواية شاذة، وإنما ساقها مسلم ليبين ضعفها ويبين شذوذها. والإمام البخاري ساقها في التاريخ الصغير وقال لم يتابع عمار بن أبي عمار، ثم ساق الروايات الصحيحة التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65 وهو ابن 63. نعم. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو الأويسي، إسماعيل بن أبي أويس المتوفى عام 26 و200، وغالب رواية البخاري له عن الإمام مالك، وهي من مرويات الموطأ، والبخاري روى الموطأ عن عدد من الرواة. حديث مضر بن الفضل قال حدثني مضر بن الفضل متوفى عام 51 و200 قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار المتوفى عام 26 و100 والمولود عام 46 وقد عاش 80 سنة وله ترجمة راقية جدا. وأبو إسحاق السبيعي نقل نصوص عظيمة عن هذا الإمام الكبير, يعني سيرته وأقواله عظيمة جدا. عن ابن عباس قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفيه ابن 63. شوف إذن هذه رواية أخرى, رواية عمرو بن دينار على ابن عباس, والسابق رواية عكرمة على ابن عباس, وهناك 13 تابعيا رووا هذا الحديث عن ابن عباس, فالمجموع 15 تابعي. وتوبع هؤلاء متابعات من الصحابة, وهو أن الحديث أيضا نقله هكذا معاوية بن سفيان رضي الله عنه عن أبيه, والسيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63, كلها تخالف رواية عمار بن أبي عمار. وربما أن يعني السبب أن البخاري حينما ساق رواية عكرمة ثم ساق رواية عمرو بن دينار حتى يثبت قوة هذا, فيأتون الحديث من طريقين عن ابن عباس هنا من أجل أن تضعف رواية عمار بن أبي عمار. الحديث الذي بعد حديث إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي النضر اللي هو سالم بن أبي أمية توفي عام 29 و100 مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد اللي هو بن حنين الطائي توفي عام 50 و100 عن أبي سعيد اللي هو سعد بن مالك بن سنان. حار تعاونهم إذا يحتاجون شيء, يحتاجون استنساخ أنت استنسخ لهم أيضا, ما يندلون أي شيء يحتاجون نفر لهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء. طبعا من يقرأ الهدي النبوي يجد كثيرا من الأحاديث وكثيرا من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم, بعضها قام على المنبر وبعضها جلس على المنبر وبعضها قام خطيبا, يعني كانت حينما تحصل أي نازلة أو أي أمر من الأمور يستدعي عليكم السلام يستدعي موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان, كان يبين هذا الشيء ولا ينتظر حتى تأتي الجمعة أو الدرس أو ما أشبه ذلك. فإذا الإنسان ينتفع من هذا في أن كل قضية تستجد أو كل قضية يحتاج فيها أن يتحدث فيها وأن يبين فيها الدين, فينبغي على طلبة العلم أن يقوم بهذه الأمانة ويؤدي تلك الرسالة. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء. طبعا هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكني عن نفسه في كثير من الأمور التي فيها شيء عظيم يتعلق به صلى الله عليه وسلم, وأيضا حتى يعلم المسلمين من بعده والدعاة التواضع في الدين وحسن التأدب مع الله سبحانه وتعالى. فما قال خيرت وما أشبه ذلك من ألفاظ الفخر وغيرها, إنما قال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء. وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالعبد, وقضية العبودية لله هي الشرف العظيم, الشرف العظيم للإنسان أن يعبد الله حق العبادة وأن يؤدي الأمانة كما هي وأن يقوم بالدين على ما يريده الله سبحانه وتعالى. بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء, أي يعني إطالة العمر, وبين ما عنده اللي هو القبض ثم الجنة, فاختار ما عنده, اختار ما عند الله تعالى. فبكى أبو بكر, طبعا أبو بكر دلالة على قوته وعظيم ثقافته وفهمه, أبو بكر معروف بمعرفته بالشعر وبمعرفته بأنساب العرب, فذكاءه وفطنته معروفة. فبكى أبو بكر, علم أن العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم وأنها يدل على قرب أجله صلى الله عليه وسلم, وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. طبعا أبو بكر الصديق عمل بهذا عمل حقيقي, وأيضا قال هذا فيما يتعلق باللسان, فالرجل يعني مقوال ومفعال. وأيضا صاحب مال كان يستخدم المال للفعال, يعني كما يقول سعد بن قيس أحد الصحابة الذين توفي يقول اللهم ارزقني مالا فإنه لا يدفع الفعال إلا المال, يعني المال له دور كبير جدا في أن الإنسان يقدم فيه عطاء كبيرا. قل اللهم ارزقني مالا وفعالا فإن الفعال لا تؤدى إلا بالمال. وهذا أيضا كان عند بستان 80,000 درهم باع هذا البستان لمعاوية. ثم جاء إلى الناس قال له من يريد أن يقترض مني، يعني نادى بالناس بأعلى صوته، فجاءه عدد فاقترض منه 40,000 درهم قرضا. وبعدها تمرض، لما تمرض صار قال لزوجته مالي قد قل عوادي، يعني الذين يزورونني قد قلوا. قال له لأنك تطلبهم، فقال هذه الصكوك وأرسل لهم جميعا بأني قد حاضبتها عنهم، يعني سامحهم بهذه 40,000 درهم. فإذا أبو بكر حينما قال هذا القول لم يقل قولا من غير فعل، ففعاله معلومة وفداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم معلوم. وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا، أي الناس تعجبوا من هذا الشيء، يعني كيف أبو بكر الصديق يقول هذا الكلام مع أن الكلام عن عبد. وقال الناس، أي المتعجلون من الناس، انظروا إلى هذا الشيخ أي أبو بكر يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان آنذاك أبو بكر عمره 61 سنة، فهو لا شك أنه شيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول، طبعا هذا حالية والجملة حالية، أي أبو بكر يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، يعني قال ما مقتضى هذا الكلام مع تلكم القصة. وهؤلاء لم يفقهوا أن المقصود بالعبد هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، أي بعدين فقه الناس هذا الشيء. وكان أبو بكر هو أعلمنا، هذا أعلمنا خبر كان وهو ضمير فصل، ولذا جاءت منصوبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس، أي أبذلهم وأسمحهم وأقدمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، من من عليه منا، أي قدم له العطاء، وليس من من عليه منة، مو مما بالمنة أنه كان يمن على النبي صلى الله عليه وسلم بالمنة، لا، لأن المنة تهدم الصنيع، لكنه أعظم الناس بذلا وسخاء وعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعوة في سبيل الله وأبو بكر الصديق. ولذا جاءت موافقة، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم موافق مع كلام أبي بكر حينما قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. ولكن من ضمن الفداء مقطع أراه لنا أحد الفضلاء للشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني، أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما سلم على والد أبي بكر الصديق فبكى أبو بكر فقال لوددت أن هذه اليد كانت يد عمك أبي طالب. يعني هذا الفداء والتضحية، يعني تمنى أن يكون لي أن أبا طالب قد أسلم وقرت عين النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أبي طالب. يعني التضحية والفداء حتى في هذه الأمور وفي أغلى الأشياء. فإذا كلامه صلى الله عليه وسلم ببيان أن أبا بكر كان مفاديا وباذلا للمال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ناصرا للإسلام، جاء موافقا لكلام أبي بكر حينما قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. وأيضا القضية في آبائنا حينما تمنى أن يكون الذي أسلم هو أبو طالب، بدل وأن هذه اليد التي سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة بدل يد والد أبي بكر الصديق. قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، هذه نصبت لأنها اسم إنما أخر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، يعني ليس بيني وبينه خلة خاصة ومصلحة خاصة إلا أخوة الدين وأخوة الدين، يعني معناها ليس هناك أمر إلا هذه القضية، يعني هذه المحبة الكبيرة وهذا الفداء العظيم بسبب ماذا؟ بسبب أخوة الدين، فهذا دل على أنها أخوة خالصة في الله سبحانه وتعالى. ثم قال لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، طبعا هذا فيه إشارة إلى الخلافة، وإلا فليس لأبي بكر باب، الخوخة هو الباب الصغير، ليس لأبي بكر باب في المسجد أو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه على بيت أبي بكر، بل وليس له ليس لأبي بكر باب ملاصق للمسجد. وهذا معلوم من أحاديث عديدة من ضمنها الحديث الذي أخذناه قبل مدة في الكرامة التي حصلت بين يدي أبي بكر في قضية الطعام، وقلنا آنذاك بأن الكرامة لأمته كرامة له صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر ليس له باب لصيق في المسجد، لكن هذه إشارة إلى الخلافة أنها تكون لأبي بكر الصديق من بعده. وهذا يدل على منقبة هذا الصديق العظيم، وهذا أيضا يبين لك الحال والواقع الذي كان يعني يشهده الصحابة. وهذا الحقيقة فيه بطلان الحديث الذي يستدل فيه بعضهم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، فذاك حديث لا يصلح من حيث الإسناد وهو منكر من حيث المتن، وهذا مما يخالفهم. ثم قال البخاري بعد هذا في هذا الحديث الطويل، وأحاديث من هذا اليوم غالبها طويلة، قال حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير أحد شيوخ البخاري متكلم فيه، توفي عام 31 و200. البخاري انتقى من صحيح حديثه، ولد عام 45 و100 وتوفي عام 31 و200، عاش 77 سنة. قال حدثنا ليثه ليث بن سعد المتوفى عام 75، وقد ولد عام 94، عاش 81 سنة، وهو إمام كبير كان من أعلم أهل مصر، واستقل بالفتيا في زمانه في مصر. عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل، توفي عام 44 و100. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني أبو بكر الصديق وأم رومان والدة عائشة، فحينما وعت على الدنيا وعت ووجدت أباها وأمها مسلمين، وهذا من نعمة الله عليهم، بخلاف أسماء أختها من الأب كانت أمها حينما جاءت مدينة جاءت راغبة عن الدين ولم يمر علينا. فهنا تبين أيضا هذه النعمة عليهم. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشي. أيضا هنا تبين هذه المنزلة يا بكر الصديق، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى هذا الوزير كثيرا. فلما ابتلي المسلمون، أي حينما عذبوا وحوصروا في شعب أبي طالب وما أشبه ذلك، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. أبو بكر الصديق له الشرف في أنه أخذ بالهجرة وسار في الهجرة، فهو مهاجر في الهجرة الأولى، له النية وله السعي فيها. خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، هذا موضع على 5 أميال من مكة على اتجاه اليمن. لقيه ابن الدغنة، هذا كان كافر ويعرف أبا بكر، فلقي أبا بكر وهو سيد القارة، قبيلة مشهورة آنذاك من بني الهند. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي، لأنهم قومه لم يقول له أخرج، لكنه خرج بسببهم وبسبب سوء معاملتهم وتعذيبهم للمسلمين وبسبب الحصار وما أشبه ذلك، يعني أي تسببوا في إخراجه. فأريد أن أسيح في الأرض وأعود ربه، هو كان ذاهب إلى الحبشة، لكن حينما قال أريد أن أسيح لم يبين له الوجه، لأن ابن الدغنة كان كافرا حينها. وهذا من الحكمة، أن الإنسان في الصعوبات يكون دقيقا في كلامه، يحذر كثيرا من الأمور، والسائح هو الذي يذهب في طريق من غير بيان للوجهة. وأعبد ربي، يعني أنا خارج وحين خروج أيضا أعبد ربي وأتفرغ لعبادة ربي بهذه السياحة. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. طبعا هذه قاعدة عظيمة تصلح في هذا الزمن وفي غيره من الأزمان، يعني أن من كان صاحب شأن لا ينبغي على قومه أن يضيعوه فيتركوه يخرج، وعليه هو أيضا أن يصبر ويتحمل فيما يلاقي ولا يخرج. فهذا الأدب أدب جاهلي أقره الإسلام. فقال يا أبا بكر فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج، يعني لا يخرج من قومه، هو راغب في هذا لأنه يبقى حتى ينفع الناس، وأيضا ولا يخرج، يعني على قومه أن لا يتسببوا في إخراجه. ثم قاله إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقل الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه يعني هذه الكلمات قالتها السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يتوافق ابن الدغنة بهذا الكلام على أبي بكر دلالة على أن أبو بكر قد بلغ مبلغا عظيما من رجحان العقل ومن حسن السلوك ومن جودة العشرة. فأنا لك جار، أي مجير، أمنع من يؤذيك، ارجع واعبد ربك ببلدك، يعني في مكة. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، يعني رجع أبو بكر إلى مكة ومعه هذا اللي هو قائد قبيلة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، معروف وقائد عشيرة، طاف واجتمع مع أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، لا ينبغي عليه مثل أن يخرج، فهو من أشراف قريش ولا يخرج، لا ينبغي أن يتسبب في إخراجه. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم، يعني يعطي الناس ما لا يجده غيرهم، ويصل الرحم له يزور أقاربهم، ويحمل الكل وهو الذي لا يستغني بأمره، يعني شخص لا يستغني بأمره يحمل، نعم، ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق. نعم، يعني هذه الأمور التي تمر على الناس من الأمور والشدائد. وهذه هنا دلالة على أن أبا بكر كان مشتهرا بصفات الكمال، ولا لما ابن دغنة قال هذا عند أشراف لم يخطئه أحد، فهذا أمر معترف به عند أهل مكة. فلم تكذب قريشا بجوار ابن الدغن، أي لم ترده، يعني رضوا بجواره وحمايته. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغن. وقال ابن الدغن مر أبا بكر، يعني كأنهم اشترطوا شروط ووضعوا أشياء، مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، يعني عبادة تكون في داره وليس خارج، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ليصلي بعبادته التي يعبد وليقرأ ما شاء من القرآن الكريم، ولا يؤذينا بذلك، يعني حينما يرون عبادته التي تخالف عبادتهم، وحينما يستمعون للقرآن الذي فيه ذم لآلهتهم، ولا يستعلم به، أي لا يظهر هذا الدين أمام الناس، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبنائنا، باعتبار أن النساء والشباب قريبون إلى الرقة فيتأثرون بسرعة. فقال ذلك ابن الدغن لأبي بكر، يعني ابن الدغن قال هذا لأبي بكر الصديق. فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعين بصلاته، ولا يقرأ في غير داره. شوف لا يستعين، الآن صلاة الظهر وصلاة العصر تصلى سريا، لأنه هكذا كانوا يصلون في مكة. ثم بدأ لأبي بكر، يعني بعد هذا الشيء رأى أنه يبني غرفة خاصة له في داره، وهذا أمر حسن، يعني لو فرضنا أن الإنسان يوسع له في الرزق فيبني دار، ليبني لنفسه مصلى في بيته يجعله خاصا للعبادة والطاعة، لأن المرء به حاجة جدا إلى أن يخلو بعبادة ربه. فابتنى مسجدا بفناء داره، أي في معزل في البيت، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. يعني لو فرضنا شخص في حديقة البيت يصلي بصوت مرتفع، الناس تسمع ممن يمرون بجواره، فينقذف عليه نساء المشركين وأبنائهم، يعني الشباب والنساء، ويعرفون أبا بكر بحسن الصفات ويستمعون إلى هذا الكلام العظيم الذي أثر حتى الكفار الذين كانوا يتسللون لواذا حتى يستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعجبون منهم، وهم يعجبون منهم وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء، أنت حينما يعني أفضل من أحسن الناس قراءة، من إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله، أنت تستمع إلى أفضل الكلام بصوت محسن ومع الرقة والبكاء الإنسان يتأثر، لا شك أن المرأة يتأثر ممن يقرأ من قلبه ولا يقرأ باللسان فقط. ولذا نحن ننتفع بهذا على أن الخطيب والإمام ينبغي أن يستعد بالحفظ والقراءة والتأثير حتى يؤثر بالآخر، لأنه قد ترقى إلى مكان عظيم ووقف عند مسؤولية عظيمة، ينبغي أن يهتم بهذا الأمر حتى يكون مؤثرا. لا يملك عينيه، هذا تفسير لبكاء، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. فهذه نعمة لما الإنسان يقرأ كلام الرب فيعتبر ويتدبر ويبكي، فهذه مما تنفع الإنسان في حياته هذه الثانية، وفي حياته الثالثة في البرزخ، وفي حياته الآخرة يوم القيامة. ولذا يستحب للإنسان أنه يقوم الليل حتى ينفرد بربه وينفرد بمحبوبه، ويكون الفكر صافيا والقلب خاليا، من أجل أن يعي الإنسان ما يقرأ. وأفزع ذلك أشراف قريش، يعني هذا الأمر حينما كانوا يذهب النساء والشباب يستمون، أفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، أرسلوا إلى الشخص الذي أجار أبا بكر وجعله في أمان، فقدم عليهم، قدم عليهم من قبيلته، فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك، يعني نحن قبلنا بشروط لكن هذه الشروط حصل فيها المخالفة، فابتنى مسجدا بفناء داره، بفناء داره، فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فانهى، هذا فعل أمر، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره، فعل داخل الدار وليس بفناء الدار، وإن أبى إلا أن يعين بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، أي أمانك، يعني يرجع الأمان. ولكن لننظر هل أن أبا بكر يؤدي هذه التنازلات أم أنه يأخذ بالعزيمة. وهذا مثله مثل عثمان بن مضعون حينما جلس في المجلس وكان لويد بن الأعصم وقرأ البيت، حينما قال ألا كل شيء ما أخذ الله باطل، فقال وصدق، ثم قال وكل نعيم لا محالة زاله، فقال كذبت، فاستنكر لويد فضرب عثمان، لطم على وجهه واخضرت عينه، وهناك قال له الوليد، قال له لقد كنت في جوار ومنع حينما كنت في جواري، يعني هذا كان في جوار الوليد بن المغيرة، لكن لما ذهب إلى الحبشة وعاد ووجد المشركين يؤذون المسلمين رد على الوليد جواره. في هذا المجلس لطم عثمان بن مضعون، فبدأ يعيره الوليد بن المغيرة، قال له لقد كنت في جوار ومنع، يعني لو بقيت في جواري وفي أماني لما جرى أحد أن يضربك. ثم قال له إذا أردت أن ترجع إلى جواري فارجع، يعني شوف هنا عثمان في موطن ضعف، وأيضا خيره بأن يرجع في الأمان، قال له لا، قال له إن عيني الأخرى لمشتاقة لما أصاب أختها. فالإنسان يا أخوان لا بد أن يفكر دام عليه أن يضحي في سبيل الله وأن ينال في دين الله ما ينال، من غير أن يبالغ في التعرض للأذية، يعني الإنسان يعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى، يحتاط الإنسان، لكن لا يجعل الإنسان الرخص أمام عينيه، لا يجعله دائما، بل الإنسان يأخذ بالعزيمة. قال فسأله أن يرد إليك ذمتك أي أمانك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك، أي نخفرك أي ننقصك، ولسنا مقرين لأبي بكر نسيان، قال إحنا أبد ما نرضى أن أبا بكر يعلن العبادة أمام الناس، يصلي بفناء داره ويقرأ القرآن بصوت مرتفع. قالت عائشة فأتى ابن الدغن إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، قال له أنا اتفقت مع أشراف قريش على شيء، فإما أن تقتصر على ذلك على ما حصل عليه الاتفاق، وإما أن ترجع إلى ذمتي، أن ترجع إلي ذمتي، يعني ترد علي الأمان حتى، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، يعني العرب عندهم في الصفات وأشياء ما يريد أنه يقولون خلاص صار قريش أعطوه الأمان. نعم. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك، يعني أرد لك هذا الأمان ولا أريده، وأرضى بجوار الله، يعني أرضى بما يقدره الله عليه من الأذى وما أشبه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، هذه الواضحة عالية، ولكن الإنسان لما يتعلم النحو يعينه على فهم الكلام. الإنسان يتعلم العربية ويتعلم الشعر ليفهم كلام ربه ويفهم كلام نبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. طبعا لا، قال وهما الحرتان، وهما الحرتان، هذا من كلام الزهري. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. يعني قال أصبر، أنا وأنت ربما لننظر. فقال أبو بكر، شوف أرجو يعني دلالة على أن القضية كلها مبنية على اتباع الأمر الإلهي. وهل ترجو ذلك بأبي أنت، يعني مفدى أنت بأبي؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط، يعني هذا سمي بالخبط الشجر باعتبار أنه يضرب بالعصا فيخبط أن يتساقط الورق من أجل أن تأكل الدواب. أربعة أشهر، يعني جهز راحلتين مدة أربعة أشهر، أعلفهما حتى حينما يؤذن بالهجرة يهاجر أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: هذا ليس معلق، إنما هو موصول بالإسناد السابق. قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحل الظهيرة، أي في وسط الظهيرة، يعني في وقت لا يأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء الأمر الإلهي خلص لا يوجد إلا السمع والطاعة. قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا، أي متلثم مغطي وجهه، وهذا ليس خوفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاف، ولذا الشيخ السعدي حينما كتب: وخرج النبي خائفا، رد عليه من اعتنى بالكتاب، الشيخ ابن عثيمين عبد الله بن عقيل، ردوا عليه غاية الرد في غاية الشدة. لكن هذا هو تعليم للأمة وأخذ بالأسباب. وأما خاف فلم يكن خائفا، وسيأتينا في الرواية كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا بموعود ربه بالنصر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثقته أكثر من غيره من الأنبياء، وشجاعته أعظم الشجاعة، وهذا فيه أدلة وليس مبالغة نفسية. نعم، على كل حال لنبينا من الصفات والخصائص ما ليس لأحد. نعم، سيأتينا الآن في هذه الرواية ما يدل على هذا، ولكن لما يأتينا حيث يعني كل لفظة ننتفع منها فنقف عندها حتى نستخرج منها دروسا وعبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاءنا به في هذه الساعة إلا أمر، يعني ما كان ندخل في مثل هذا الوقت. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، يعني أخرج من كان هنا من البيت من الأغراب. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، أي هم أهلي، وأهلي هم أهلك، بأبي أنت يا رسول الله، أي مفدل. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. إذن القضية قضية ماذا؟ قضية وحي وقضية أمر وقضية توقيف. فقال أبو بكر: الصحابة، طبعا في رواية الصحبة، وهنا منصوبة أي معنى أريد الصحابة، أي أريد الصحبة. يقول الحافظ بن حجر وغيره: يجوز الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، تقدير يعني هي الصحبة أو هي الصحابة، لكن الرواية الأشهر هي النصب، أي أريد الصحبة أو الصحابة، بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني نعم أنت معي في الصحبة. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدمت له، قال لها بالثمن. يعني بعض الأشخاص حينما يرى صديقا له يساعده في قضية يأتي معه اليابات عنده ويسافر معه، بعضهم يعني يبالغ في تأذية إخوانه، ينبغي على الإنسان أن يكون بالمساواة والتضحية واحدة. فهنا يعني أبو بكر عدهما 4 شهور، فأبو بكر قال خذها يا رسول الله، قال لا بالثمن، يعني أخذها بالثمن، هذا الجار المجرور يقدر هكذا. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز، يعني الإنسان بس إذا يروح الهيئة الإنسان يفحص الدهن يفحص المي ويباوع البنزين وهكذا. فما بالك بهجرة 12 يوما وفيها مبيت في غار ل3 أيام، لابد أن يكون الجهاز جهاز، وهذا من التوكل على الله تعالى، وليس يعني بعضهم كان يأتي من اليمن للحج، نقول نحن المتوكلون ويأتون من غير زاد. قال بل أنتم المتآكلون، أي هاجر حتى تأكلون من أموال غيركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين، لكنه كان آخذا بالأسباب. الإنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل على مسبب الأسباب، وذلك ربنا قال فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، ولا تجعل العزيمة هي فقط على ما تمحض من المشورة، إنما تأخذ بالسبب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، أي طعام في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، إحنا عندنا من التي لبست أول من لبست المنطق هي هاجر أم إسماعيل، حينما ولدت إسماعيل وبعد هذا الشيء سارة صارت تغار منها فلبست المنطق من أجل أن تخدم سارة حتى ترضي سارة. فبدأت تلكم السنة إلى زمن قريب، بل إلى زمن حالي. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها اللي هو حزام، فربطت به على فم الجراب، فبذلك أي فبسبب ذلك سميت ذات النطاق. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال، يعني بقوا هناك. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، يعني نبيه وذكي ويستمع الأشياء ويحفظ ويفهم الأشياء، يعني يخالط قريش حتى يجس لهم كيد الكفار ثم ينقله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى يعني ما سمي هنا بالرواية بالجاسوس، الجاسوس هو الذي يأتي بخبر السوء، والناموس هو الذي يأتي بخبر الخير، كما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. قال فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبات، يعني يخرج بالليل فيذهب إلى مكة، فلا يسمع أمرا يجتادان، أي يجتادان يجتادان به إلا واحد، أي شيء يسمع من قريش يريدون به المكيدة للنبي ولأبي بكر يسمعه ويعيه ويفهمه ولا يتوهم فيه. يعني بعض الأشخاص لما يذهب في قضية يسمع طرف الأمر ثم يتعجل فلا يفهم الأمر، فكان يفهم يسمع ويعي ويتفهم إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، يعني هذا اللبن، فيريحهما عليهما حين يذهب ساعة من العشاء، يعني بعد أن يمشي برهة من الوقت بعد أن يغيب الشفق الأحمر، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، طبعا الرضيف هي الحجارة المحمية، وكأن هذا اللبن إذا كان يسخن يسخن لهم اللبن حتى يذهب فيصير لبن محمي، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، أي يعني ينعق بالغنم فيأخذها بظلمة الليل، يعني يذهب وقت متأخر فيحلب اللبن فيأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر، ثم بعد هذا بعد أن ينتهوا يروح بالغنم بغلس أي في الظلمة. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. طبعا هذا من دقة السيدة عائشة وفصاحتها حينما أتت بهذه العبارات. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديد وهو من بني عبد ابن عدي هاديا خضيته، أي ماهر وخبير في الطريق وعارف. والخضيت الماهر بالهداية، هذا من كلام الزهري، أدرج في الخبر من باب التعريف بكلمة الخريط. قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، طبعا غمس كان في الجاهلية حينما يتحالفون ويتقاسمون على شيء يغمسون أيديهم بالماء بالدم أو بالخلوف، يعني إشارة لأنهم يتمسكون بهذا الحلف وبهذا القسم، وهو على دين كفار قريش. هذا بعض من قال بجواز الاستعانة بالكافر، هذا الكفار استدل بهذه الرواية. فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، يعني كانت عند الراحلتين ثم بعد هذا الشيء بعد 3 ليال يأتيهما براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، الدليل هو عبد الله ابن أريد، فأخذ بهم طريق السواحل. وكأنه قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبر، أيوة توكل مأجور إن شاء الله، عندك فلوس لا، أنه سمع سراقة بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سلام رحمه الله دية كل واحد منهما من قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج، هذا سمع بأنه أي واحد يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر فله 100 ناقة، أقبل رجل منهم بعدها كان جالس أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، أي مجموعة رجال أراها يعني أظنها محمدا وأصحابه. قال سراقة، طبعا سراقة راد أن يعمي يذهب الخبر حتى يذهب لوحده فيفوز بالجعالة سلام الله بالجعالة أو بالجائزة. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلان، يعني أتى له بأسماء أخرى. انطلقوا بأعيننا، يعني راحم احنا شفناها من راحم دولا، لبثت في المجلس ساعة، يعني أيضا ما راد أن يذهب مباشرة، راد أن يؤخر وقت حتى لا يشك به الآخرون، وذاك ينبغي على الإنسان أن تكون له من الفطنة والدراية، ننتفي حتى من هذا الصحابي حينما كان في الجاهلية، وذاك الإنسان لابد أن يتعلم كثير من مصاعب الحياة، يتعلم الإنسان الرماية ويتعلم الإنسان السباحة ويتعلم ركوب الخيل ويتعلم الإنسان كثير من الأشياء يتقوى بها ويقوي بذلك أبنائهم. ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة، يعني تأتي الفرس، الأكمة هي المكان المرتفع، فتحبسها علي يعني جيب لي أهم، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، ما ظهر أمام الناس إنما خرج من ظهر البيت حتى لا يرى، وهذا أيضا عدم الرؤية أيضا اختارها بطريقة، فخضضت بزجه الأرض، يعني ما كان حامل الربح حمل حقيقة بحيث الزج ما له مرفوع ويبين له معانا، جعل الزج بالأرض اللي هو الحديد التي في أعلاه، وخفضت عالية المكان أيضا خلاه منخفض ويسحل حتى لا يرى، حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى ذنوت منه، يعني بعد ما مشى بدأ يعني أمر اعتيادي، فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، يعني هذا كان يحمل مع الأزلام، هي كانت عيدان مكتوب عليه افعل أو لا تفعل والأخرى غفل أو هكذا متنوعة ما كانوا يكتبون عليها، فخرج الذي أكره، يعني معناها أنك لن تستطيع أن تضرهم، خرجت الأخرى، فركبت فرسي وعصيت وعصيت الأزلام، يعني ما أخذ بهذا الشيء. يعني هم أصلا أنفسهم كانوا يعلمون بأنها لا تنفع ولا تضر، لكن قضية يقنعون فيها أنفسهم. تقرر بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. اسمع يا شيخ، هنا هذه الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خائفا. الأمر شديد والأمر فيه مشقة، والأمر قريش بأجمعها أرسلت كبار شبابها، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يلتفت. وقضية القراءة أيضا قضية مهمة، أن طالب العلم لابد دائما من أن يكون له مخزون حفظي وأن يبقى يعاود محفوظه دائما. وأبو بكر يكثر الالتفات. يعني أنت لو فرضنا وياك شخص، حتى إذا أنت مخايف معك كان خائفا أنت ستخاف، لكن أبو بكر يكثر الالتفات والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتفت ولم يكن خائفا. ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت. مع هذا قضية الخيل يعني فيها من الحكم والقوة، وسميت الخيل خيلا لاختيالها، لما تمشي تمشي باختيال. وذلك ربنا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وهذه الزينة حتى في ما لا تعلم، حتى الباسكين، النبات واحد يطلع يصلي الصبح عند باسكين المعتني به يباوع عليه، شوف زينة وجمال. وكذلك السيارة وكذلك المدار، وهذه من نعم الله علينا أنها آلات تستخدم في حاجة الإنسان، وهي أيضا زينة ومتعة ولذة يمتع بها الإنسان عينيه وقلبه. فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في سماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام. يعني إذا كأنها إلى فجائية والله أعلم، لكن كأن الخبر تأخر يعني. نعم. فخرج الذي أكره أيضا استقسم بالأزلام ليرى هل أنه يضرهم أنه لا يضرهم. طبعا دلالة على شجهم، كانوا أربعة وهذا الرجل برمحه وفرسهم. فناديتهم بالأمان فوقف، يعني عرف بأن هذه القضية قضية من السماء، وأن الله سبحانه قد أعانه بمدد من عنده. يعني حتى المستشرقين اللي كتبوا في التاريخ حينما نظروا إلى المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبد هذه الانتصارات في فترة سريعة ودانت له جزيرة العرب ومن حوله، أبد هي مدد من السماء. فهذا حينما غاصت فرسه وسقط منها وتأذى، يعني علم بأن هذا مدد من عند الله سبحانه وتعالى. فناديتهم بالأمان قلت لهم نعم، فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عرف بأن هذه القضية هي أمارة من أمارات صدق نبوته، يعني علم بأنه سيظهر هذا الدين وسوف ينتشر هذا الدين. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم. يعني بدت أيضا صارت جلسة وصل يعني قريبة على المعرفة، فبدأ يخبرهم عما حصل حينما خرجوا من مكة. وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزقاني، يعني لم ينقصاني، ما أخذ من عند أي شيء، لا شراب ولا طعام، ولم يسألاني وأيضا ما طلب من عنده، إلا أن قال أخفي عنا. يعني أنت لا تخبر بأنها الطريق من هنا أو ما أشبه ذلك. وهذا كله من السياسة الشرعية ومن التعليم لفنون الحياة. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن. شوف يعني الرجل وصل في المرحلة أنه وعلم بأن هذه الدولة ستظهر وأراد قضية أمن حاليا وفيما يستقبل من الأيام. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ربما هو أول كتاب يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يعني أنا لست متأكد، لكن هذا أقدم ما لدينا فيما نعلم. فهنا كتب له الأمان. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين. طبعا هذا أيضا الموصول بالإسناد السابق إلى الزهري. كانوا تجارا قافلين من الشام، فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه، طبعا أهل المدينة ينتظرون ويترقبون بحر من الجمر حتى يردوهم، حتى يردهم حر الظهر، يقول انتظرون إلى الوحدة الظهر مثلا، فما يرجعون لبيوتهم إلا بسبب شدة الحر. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم يعني رجعهم، أوفى رجل من يهود على أطم، الأطم اللي هو المكان المرتفع العالي من آطامهم، لأمر ينظر إليه، يعني عنده شغلة، ما كان هو ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر خاص بهم. فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته، يعني شاف الناس ينتظرون فرح بفرحتهم وهكذا، يعني ما حاسب نفسه إلا أنه صح، يا معاشر العرب هذا جدكم، أي فخركم وعزكم ومجدكم وحظكم، هذا جدكم، وأنه تعالى جد ربنا، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، طبعا السلاح هو أمر للحماية، وأيضا هو أمر تستجمل به العرب. الآن شوف اليمن يلبسون السلاح ليس من أجل المشاكل، لكن شيء يتجملون به، فهو من زينة البيت ومن زينة الإنسان. حتى نزل به في بني عمرو بن عوف، فتلقوا صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، كان عرفوا حينما رأوا أن أبا بكر يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 10 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، طبعا المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول اللي هو المسجد النبوي بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر، أي المكان الذي يجمع فيه التمر، لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين، طبعا هنا استخدام إن شاء الله من باب التبرك، أسعد بن زرارة، أسعد هو لما يقول كعب الأول من جمع بين أسعد بن زرارة في حفرة بني بياضة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضبات، هذا إن شاء الله المنزل. ها هنا استخدمت ليس للتعليق إنما استخدمت للتبرك. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. ثم بناه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه ودفع ثمنه، ثم بناه مسجدا وطفق، لكن هذا من باب اختصار الرواية ما ذكر أنه دفع الثمن، ومرت لدينا رواية سابقة قال ثامنوني. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذه الحمال لا حمال خيبر، يعني هذا الحمل الذي يؤجر فيه الإنسان ويعز فيه الإنسان حينما يضع حجرات في سبيل الله تعالى. شيخ زكريا طف الدجمة مال الثلاجة خاف يفصل. فسار يمشي معه الناس حتى نعم: هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين هو عبد الله بن رواحة، لم يسمى لي، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذا البيت. طبعا هذه نوقشت هذه القضية أنه هذا من الرجز وليس من الشعر، وإن كان بعضهم يقول هو الرجز نوع من الشعر، و ما في إشكال حتى لو تمثل بأبيات عديدة، لأن يعني المنفي عنه ليس إنشاؤه للشعر، إنما هو إنشاؤه للشعر وليس إنشاؤه. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر، توفي عام 35 و200، صاحب المصنف. قال: حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي. قال: حدثنا هشام اللي هو هشام بن عروة عن أبيه وفاطمة بنت المنذر عن أسماء اللي هي بنت أبي بكر الصديق، نعم، صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال: في الشقي، ففعلت فسميت ذات النطاقين. يعني الإمام البخاري، هذا أصل الرواية موجودة في الرواية السابقة، لكن البخاري ساق هذا باعتبار هي التي قالت هذا، وهناك عائشة رضي الله عنها، فهذا يكون هنا حديثان وليس حديثا واحد. وأيضا حتى بين بأن هذه المرأة وضعت بصمة عظيمة كما يريدها الشيخ العريفي، فبقيت مخلدة في التاريخ حينما صنعت، حتى يبقى الإنسان ينبغي أن يكون له سهم وراية في كل قضية، ويكون له يد نافعة في كل أمر يرجى له فيه الخير. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار اللي هو غندار. قال: حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن أبي إسحاق اللي هو السبيع. قال: سمعت البراء قال: لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه، قال: ادعوا الله لي ولا أضرك، فدعا له. قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع. قال أبو بكر: فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن، أي مجموعة من اللبن، فأتيته فشرب حتى رضيت. شوف نال المحبة الصادقة يرحمكم الله. يعني أبو بكر الصديق يقول شرب، يعني فشبع حتى رضيت بهذا الشيء. يعني أنت قد يضيفك ضيف فلا يأكل الطعام، تتمنى أن يأكل الطعام حتى ترضى. فكان أبو بكر هكذا يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأهله وماله. قال البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير. قالت: فخرجت وأنا متم، أي متم لأيام الحمل اللي هي 9 شهور كاملة، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، أي لاكها صلى الله عليه وسلم، ثم تفلت فيه، أي جعل هذا يعني الريق مع حلاوة التمر في فم عبد الله بن الزبير، ثم دعا بثمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ثبت بدراسات عديدة أن الحلاء مع ريق البالغ تجعل مناعة عند الطفل من مرض أو أصفار. ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك، أي دعا له بالحفظ ودعا له بالبركة والبركة له فيه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، أي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: تابعه خالد بن مخلد اللي هو خالد بن مخلد القطواني من متقدمي شيوخ البخاري، وهو شيخ من البخاري، عن علي بن مسهر المتوفى عام 89 و100، عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن رجاء الثقفي البغلاني عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه، يعني أدخل من ريقه ومن الحلاء من حلاء تلك التمرة، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثني محمد اللي هو محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي المتوفى عام 27 و200، قال حدثنا عبد الصمد اللي هو ابن عبد الوارث متوفى عام 6200، قال حدثنا أبي اللي هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان توفي عام 80 و100، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب توفي عام 30 و100، قال حدثنا أنس بن مالك قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب. طبعا النبي ظاهر الرواية أن أبا بكر أكبر من سن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير مراد، أبو بكر كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، لكن أبا بكر كان قد علاه الشيبة مبكرا، وأنت تجد الآن بعض الأسر يعني علوها الشيء في وقت مبكر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد توفي وهو ابن 63 وليس في رأسه ولحيته إلا 21 شعرا. وهذا المعنى حينما نقف عنده يضعف لنا الحديث المذكور شيبتني هود وأخواتها. ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل، يعني هذا أيضا من الحكمة، هو نعم لا شك أنه يهدي السبيل الطريق إلى الله، ربنا قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. نعم هو نعم كما يروى في الحديث الضعيف عند ابن عدي إن في المعاريض لمندوحة عن إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فهنا يعني هو يقصد السبيل إلى الله، الطريق إلى الله تعالى، لكن يعني يتوهم الناس أنه يقصد بالطريق، وهذا من أيضا من السياسة الشرعية ومن الحكمة ومن الفطنة. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرح. هو اللي عند هذا الدعاء المستجاب لا يخاف يا سيد أبدا. فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم أي الفرس، فقال يا نبي الله مرني بما شئت. قال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. شيخ أحمد يلحق عندك المضمومة للقاف؟ نعم يعني عرفه. قال فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له، يعني أول ما خرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر النهار صار مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار، فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة جاء نبي الله فأشرفوا ينظرون، يعني بدأت حينما بدأ المعاونة وبدأ السلاح بدأ تكوين الدولة الإسلامية. فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف لهم، يخترف أي معناه يجمع الثمار. نعم. فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيه، فجاء وهي معه، يعني راد أن يتعجل حتى ينظر. فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلة، أي مكان للقيلولة. قال قوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وإن علمت يهود أني سيدهم، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. يعني عبد الله بن سلام أراد أمرين، أراد أيضا الباب الدعوي لليهود، وأراد أيضا أن يصون عرضه وشرفه، من أجل أن لا يقدح، لأنه علم أنهم سيقدحون حتى سامحوا حتى يحصلهم على التزكية، فإذا قدحوا به بعد هذا الشيء القدح هنا لن يؤثر. فأراد أن ينتفع بالأمرين الاثنين. قال فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد يسأل سائل يقول كيف أنهم نقضوا العهد بنو قريظة بعد سنوات، وكيف أنه في بداية الأمر لماذا لم يكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قضية السلاح وقضية المدينة قد دخل الإسلام في بيوت المدينة، ففي أول يوم كان قيام الدولة وكانت دولة منيعة آنذاك. فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله. طبعا ويل كلمة ترحم تقال لمن وقع في هلكة وهو يستحقها، وويح تقال لمن وقع في هلكة وهو لا يستحقها. اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلم، يعني جاء بالبينات وجاء بهذا القرآن العظيم. قالوا ما نعلمهم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات، قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام، يعني ما هي منزلته وما هي قيمته عندكم؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. طبعا تكرار الكلام في كثير من الأمور هو هدي النبوي، كان يسلم ثلاثا وكان يعيد الكلمة ثلاثا حتى تفهم عنه ويفهمها الجميع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بكلام فصل ولم يكن يسرد الحديث سردا حتى يعقله عنه من سمع. فهذه قضية مصيرية تتعلق بقضية تاريخية وتتعلق بإيمان، وشوف أراد أن يثبت هذا الأمر، لكن هم بخبثهم قالوا حاشا لله، أيضا كان جوابهم بخبث عالي، واليهود يعرفون بهذا الأمر. قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. شوف ما كان، هذه اللام يا دكتور عمر لام تسمى لام الجحود، تسبق بما كان أو لم يكن. هو عوضا يا بني وعلي الثلاجة. قال يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله. شوف أول ما بدأ بهذه الوصية العظيمة وهي وصية الله فينا وفي الذين من قبلنا، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ووصية أبي بكر، ووصية عمر، وهكذا، وهي وصية الصالحين إلى يوم القيامة. تقوى الله أن يجعل الإنسان بينه، هو أن يجعل الإنسان بينه وبين عقاب الله وعذاب الله وقاية بعمل صالح. وإذا قال اتقوا النار ولو بشق تمر، أن يجعل الإنسان وقاية فيما بينه وبين عذاب الله بعمل صالح. قال اتقوا الله. شوف أيضا هنا في أول ساعات إسلامه صار داعية عبد الله بن سلام، وذلك هذه الوظيفة، وظيفة العمر ووظيفة الإنسان. أنت حينما تسير في طريق تجد لافت تقول لك السرعة القصوى 120، السرعة القصوى 90، وهكذا. لكن هذا الطريق، الطريق إلى الله، الله أمرنا بالتسابق وأمرنا بالمنافسة وأمرنا بالإسراع والمسارعة، وهكذا. قد تأتي في بداية الطريق تجد الطريق مزدحم، لكنك حينما تسير في الطريق تجد الذين أمامك قلة، فعلى الإنسان أن يسابق وأن يسارع ويعمل كل طاقته، ويعلم أن وظيفته الرئيسة في هذه الدنيا الفانية هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله. شوف أيضا استخدم إن، استخدم لام التوكيد، استخدم الجملة الإسمية، يعني أتى بمؤكدات عدة. وأنه جاء بحق فقالوا كذبت، فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى اللي هو التميمي في 25 و200، قال أخبرنا هشام اللي هو ابن يوسف الصنعاني توفي عام 97 و100، عن ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي عام 50 و100، قال أخبرني عبيد بن عمر عن نافع يعني ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، عن نافع يعني عن ابن عمر، نعم عن نافع اللي هو نافع المدني، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب. عندك شيء رواية سيدي موجودة يعني عندك؟ نعم نعم، عبيد الله بن عمر عمري، نعم أحسن، عبيد الله بن عمر عمري، عن نافع عن ابن عمر، نعم. قال كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000؟ قال إنما هاجر به أبواه. يعني كان عمر عبد الله بن عمر آنذاك 11 سنة وبضعة شهور، وأرسله عمر في ثقله. يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه، مو مثل الشخص اللي هو بالغ بنفسه ويهاجر بنفسه برأيه. هذا من إنصاف عمر بن الخطاب ومن عظيم إدارته. وذلك الآن في كليات الإدارة الغربية والعربية الإسلامية وغير الإسلامية يعتمدون على سياسة عمر بن الخطاب وينقلون منها، فلذا هي ضعيفة. نعم يا مضر يا لطف فيها ذيك بالحاجة، هذا صددوها عليها شو كلها متحول عليها. نعم نسأل الله العافية والسلامة. حدثنا محمد بن كثير توفي عام 23 و200، قال أخبرنا سفيان وهو سفيان الثوري توفي عام 61 و100، عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة، عن خباب اللي هو ابن أرت التميمي توفي عام 37، قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يبين هجرة هؤلاء الصحابة وعملهم الصالح من أجل أن لا يخفروا في هذه الأمة وأن لا ينقص من قدرهم وأن يدافع عنهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى اللي هو بن سعيد القطان، عن الأعمش والسابق قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الرواية السابقة الأعمش عن أبي وائل، هاي الرواية الأعمش قال سمعت شقيق ابن سلمة، هو نفسه السابق، لكن نعم هناك العنعنة وهناك تصريح بالسماء. هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، ومنهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، يعني قبل أن تبدأ الغنائم وينتفع الناس بالفيء الذي حصل حينما توسعت الدولة خاصة في زمن عمر، فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، يعني هذه القطعة صغيرة كانت، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها. نعم يعني رأسه غطى بالنمرة، فالرأس أشرف من القدمين، ونجعل على رجليه من إذخر اللي هو نبت معروف كان طيب الرائحة، يستخدم في الدفن ويستخدم في البيوت ويستخدم في كثير من الأشياء. ومنا من أيعنت له ثمرته فهو يهدبها، يعني كثير منهم قد بلغ من العمر وقارب على الأجل، والإنسان كلما تقدم به العمر إنما تقرب إلى قبره وتقرب إلى تلك الساعة التي يموت فيها. لكن من مات مظلوما مقتولا يذهب عند الله إن شاء الله مفكوك الرقبة. هذه مقولة أبو بكر بن عياش، مقولة عظيمة. يقول كنت شاب فقال لي شيخ خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. يعني الإنسان يعمل بالدنيا حتى يفك رقبته، أنت ليس لديك إلا رقبة واحدة، اعمل في الدنيا أن تخلصها يوم القيامة، لأن من يأتي هناك مأسور لا يوجد ما يفكه، فيعمل الإنسان ليخلص، يقول فحفظته فما نسيته. فمن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مظلوما نحتسب عند الله أنه يذهب مفكوك الرقبة. ثم قال حدثنا يحيى بن بشر توفي عام 32 و200، قال حدثنا روح اللي هو ابن عبادة توفي عام 50 و200، قال حدثنا عوف وهو عوف بن أبي جميل الأعرابي توفي عام 46 و100، عن معاوية بن قرة توفي عام 1310. قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. أبو بردة قيل اسمه كنيته، وقيل كنيته أبو بردة واسمه عامر، توفي عام 400. قال قائل يا عبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه؟ برد لنا، أي برد لنا، أي ثبت لنا، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال أبي لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير. يا سلام، هذا الفوز العظيم لما الإنسان يسلم على يديه خلق كثير، خاصة الصحابة. الصحابة لما نقلوا لنا الدين فهذا أيضا كله في حسناتهم حينما نقلوا لنا الدين، وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال إن أباك والله خير من أبي. يعني المقصود أن الإنسان يفكر دائما بنجاته، ولا يغتر الإنسان بعظيم العمل، إنما يبقى راجيا رحمة الله خائفا من الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولذلك هؤلاء هم العلماء، فربنا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعالم هو الذي هذه صفته. فهؤلاء على عظيم ما قدموا إنما بقوا خائفين وجلين من عذاب الله تعالى، راجين من الله تعالى أن ينجوا فيفكوا رقابهم. ثم قال حدثني محمد بن صباح، توفي عام 27 و200. أو بلغني عنهم، طبعا هنا شك من البخاري، وهذا ثالث حديث يمر لدينا فيه الشك من الإمام البخاري. طبعا هنا أردنا أن نعلم من الذي روى الحديث عن إسماعيل، عن محمد بن صباح، هو عباد ابن عباد كما ذكره أبو نعيم في المستخرج. وربما أن البخاري سمعه من محمد بن صباح مباشرة، وربما أن البخاري قد سمعه بواسطة عباد بن عباد. قال حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن عليا، نعم، عن عاصم اللي هو عاصم بن سليمان الأحول، توفي عام 47 و100. عن أبي عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل، ويقال مل ويقال مل. قال سمعت ابن عمر إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، يعني هو باعتبار عمر أرسل الثقل، يعني أرسل المتاع وأرسل مع المتاع ولده عبد الله. نعم يغضب. قال وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال اذهب فانظر هل استيقظ، فأتيته فدخلت عليه فبايعته، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة. الهرولة يعني هي مشي، ما بين المشي الاعتيادي ما بين العدو السريع الركض بينهما، حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. طبعا هذا من تواضع عبد الله بن عمر، كان يغضب حينما يقال انه هاجر قبل ابيه باعتبار ان هجرتهما سويا وانه قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، لكن عمر ارسل عبد الله في الثقل. ثم قال حدثنا احمد بن عثمان، توفي عام 61 و200، من شيوخ البخاري المتاخرين جدا، مات بعد البخاري بخمس سنوات. قال حدثنا شريح ابن مسلمة، توفي عام 22 و200. قال حدثنا إبراهيم بن يوسف اللي هو السبيعي، توفي عام 98 و100، عن أبيه اللي هو يوسف ابن أبي إسحاق السبيع عن أبي إسحاق، يعني هذا من رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد. قال سمعت البراء يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازب من هو والد من والد البراء رحلا فحملته معه، قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخذ علينا بالرصد أي المراقبة، فخرجنا ليلا فأحدثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل. قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، طبعا معروف الفروة، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله فإذا أنا براع. يعني هو يتحدث عن يوم من الأيام وساعة من الساعات التي خدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة العظيمة. وكل من سافر من المدينة النبوية إلى مكة المكرمة لا شك أنه سيتذكر الهجرة ويتذكر طول هذا الطريق، خاصة حينما ينظر إلى تلك الجبال الوعرة. ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنفض ما حوله فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة، لما صغرها دلالة على أنها غنم ليست كثيرة، يريد من الصخرة، يعني ينظر من الصخرة باعتبار أن الإنسان لابد أن يكون لديه حس أمني وحيطة مثل الذي أردنا. فسألته لمن أنت يا غلام؟ فقال أنا لفلان. فقلت له هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت له هل أنت حالب؟ يعني تحلب لنا؟ قال نعم. فأخذ شاة من غنمه، فقلت له انفض الضرع، يعني هذا الضرع قبل دائما السير به بعرور ما أشبه ذلك أو تراب، فأراد أن ينفض الضرع قبل الحلب حتى لا يتوسخ المحلوب. قال فحلب كثبة، أي مجموعة من اللبن، ومعي إداوة من ماء عليها خرقة، يعني نوع من أنواع الأواني، قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به. طبعا دائما أول ما يحلب يكون حارا، لكن لما يمكث به قليلا يطيب شربه. فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا، يعني كان ما زالوا في مرحلة الخطر، وأن الطلب من أهل مكة في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبهم. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى. طبعا معلوم أن عددا من الصحابة قد أصابتهم الحمى، حتى أبو بكر أصيب بالحمى، وشعره مشهور حينما قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وأيضا بلال وهكذا. فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عاش ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها فقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية. طبعا الرحمة بالصغير من الأشياء المستحبة، ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قبل أحد أحفاده قيل له ما هذا رسول، قال له، فقال في الرجل نعم إن لي 10 أبناء لم أقبل أحدا. قال أو أملك لك أن نزع الله ما في قلبك من رحمة؟ فالرحمة يرحم بها الإنسان نفسه وأهله، ويرحم به هذا، بل الإنسان يرحم الكفار حينما يدعوهم إلى الله ويهديهم إلى الطريق. وذلك الأمر بالمعروف هو الأصل، والجهاد في سبيل الله هو نوع من أنواع الأمر بالمعروف، لأن تدعوهم إلى الله بالحجة والبيان، فإن لم يستجيبوا فبالسيف والسنان. فهذا من الدين، فيكون من أعظم ما في الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يغفل عنه الإنسان في أي مكان ولا في بر ولا في بحر، بل يستخدم المرء كل ما يستطيع فعله من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن عبد الرحمن اللي هو التميمي، توفي عام 33 و200، معذرة. قال حدثنا محمد بن حمير توفي عام 200، قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة توفي عام 52 و100، أن عقبة بن وساج حدثه توفي عام 81 عقبة، عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط غير أيوه، لما يقال امرأة شمطاء أي صاحبة شعر أبيض، فمن أن شيب أبي بكر كان كثيرا، فغلفها بالحناء، يعني كان يفتحن بالحناء والكتب، أيضا هو نوع من أنواع الحناء، نبت معروف. وقال دحيم، طبعا هذا ليس معلق، هذا موصول، والبخاري إذا قال عن شيخ من شيوخه قال فهذا موصول. ولذا الحافظ بن حجر وغيره من الشراحين ما قالوا وصله الإسماعيلي كأنه معلق، فهذا ليس من المعلق، إنما هو موصول. فما قال في البخاري قال أو قال لي أو عن كلهم وصل. ومن ذلك حديث المعازف حينما قال فيه البخاري قال هشام بن عمر، فهذا كله موصول. ودحيم هو لقب للحافظ الكبير عبد الرحمن بن إبراهيم، كان يلقب بدحيم، توفي عام 45 و200. قال حدثنا وليد وهو الوليد بن مسلم عالم الشام وحافظها. قال حدثنا الأوزاعي أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، توفي عام 57 و100، والوليد 95 و100، وقيل 94 و100. قال حدثني أبو عبيد، أبو عبيد اللي هو حي ابن أبي عبيد، توفي عام 100، عن عقبة بن وساج توفي عام 81. قال حدثني أنس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسن أصحابه أبو بكر فغلفها بالحناء والكتم حتى قنأ لونها. ثم قال البخاري حدثنا أصبغ وهو أصبغ بن الفرج الأموي، وهذا كان كاتب عبد الله ابن وهب، ولذلك الإنسان يعني قد يعني يخلد ذكره حينما يعمل في خدمة شيء عظيم. ولذلك هذا أصبغ يعني كان كاتبا ثم حدث عن ابن وهب بعلم كثير، توفي عن 25 و200. وابن وهب معروف بالحفظ والإتقان، ولدينا بفضل الله كتاب من كتبه في هذه الغرفة، وهو أحد الرواة عن الإمام مالك ممن روى الموطأ، عن يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي توفى عام 59 و100، عن ابن شهاب اللي هو الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب، أي من بني كلب، يقال لها أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة، رثى كفار قريش، يعني رثى كفار قريش الذين قتلوا في بدر. وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة، طبعا هذا كان شجر يعمل منه الجفان، يعني من الأشخاص المكفنين، من الشيزة تزين بالسنام. وماذا بالقليب قليب بدر، طبعا القليب قلنا بأن هو البئر من قبل أن يطوى، نعم، من القينات والشرب الكرام، يعني من الرجال الذين دفنوا وهم أصحاب جوار ومغنيات. فالقينة تطلق على المرأة الجارية وتطلق على المغنية. وبعضكم يحفظ حديث من استمع على قينة أو قينة صب الآنك في أذنيه، الآنك هو الرصاص المحمي. هذا الحديث موضوع يروي ابن عساكر قال عن الإمام أحمد هو حديث باطل. تحيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلام، يحدثنا الرسول بأن شوف هنا يقول هذا الشيء كافرا ومكذبا لرسالة الرسول. قبل ينقل عن هذه المرأة تحيي بالسلامة أم بكر، يعني تحيي بالسلام هؤلاء الذين قتلوا وماتوا، وهل لي بعد قومي من سلام، يعني باعتبار أنه حينما ذهب قومها مقتولين علي من السلم بعد. ثم يقول هذا كافرا بهذا الكفر، يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام. طبعا أصداء جمع صدى اللي هو ذكر البوم، والهام هي أيضا البومة، فهذا العطف من باب التفسير، العطف هنا من باب التفسير. والسبب في ذكر هذه الأصداء والهام أن العرب كانوا يعتقدون أن الميت حينما يموت تتحول روحه إلى بومة وما أشبه ذلك، وتبقى عطشة. إذا مات الإنسان مقتول تريد تنادي بطلب السقيا، أنها تسقى بدم قاتلها فتطلب الثأر. فهذا يقول كافرا برسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الأجساد ستحيا عند البعث، لكن كيف تحيا هذه الأصداء والهم. طبعا هذا يعني ذكر الشعر هنا يطب يعني يوافق مقولة الحافظ بن حجر، ينقلها السخاوي، السخاوي ألف كتاب في ترجمة الحافظ بن حجر، فينقل عن الحافظ بن حجر فوائد ودرر وأمور عظيمة جدا. يقول وهو يعني قرأت بخط الحافظ بن حجر على كتاب، يعني الحافظ بن حجر كتاب من الكتب، فالناسخ حينما نقل شعر ونقل مقطوعة أدبية جعل فراغ وقال لم أكتبها لما فيها من الكفر. فالحافظ بن حجر علق على هذا الكتاب وعلى هذه النسخة بأن هذا الكاتب يعني لا يفقه ولا يفهم، لأنه نسي أن ناقد الكفر ليس بكاتب. فهذا الشعر الذي ساقه الإمام البخاري هنا يدلك على هذا المعنى. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو المنقر التبوذكي متوفى عام 23 و100، قال حدثنا همام وهو همام بن يحيى العودي عن ثابت اللي هو بن أسلم البناني عن أنس عن أبي بكر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثا. شوف أيضا حتى أنا عبارة النبي اسكت أبا بكر دلالة على عدم خوفه. صلى الله الله أعلم. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي. ثم قال البخاري: وقال محمد بن يوسف، هذا محمد بن يوسف الفريابي أقدم شيخ للبخاري، توفي عام 210. نعم. قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري، يعني هذا ساق السند الآخر متابعة للسند الأول. قال حدثني عطاء بن يزيد توفي عام 500 الليثي، قال حدثني أبو سعيد اللي هو خدري سعد بن مالك بن سنان قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال: ويحك. شوف هنا كلمة ترحم على شخص سأل عن أمر شديد وصعب وهو لا يستحق الهلكة. ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، أي القيام بالهجرة شديد وليس يسيرا، فهل لك من إبل؟ يعني شن صنعتك أو شغلتك؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها يعني تؤدي زكاتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها؟ يعني إذا واحد يحتاج ركوب أو واحد يحتاج مثل حليب أو ما شبه ذلك. قال: نعم. قال: فتحلبها يوم ورودها؟ يعني أيضا دائما هو الحلب يكون عند التوريد ويحضر المساكين والفقراء. قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، أي من وراء المدن، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. يعني أنه باتجي مهندس أو ما شبه ذلك يسرت في قضية من قضايا، تقول له: أنت في مكانك اعمل بالدعوة وذكر بالله وأظهر أمام الآخر مظهر الإنسان الملتزم حتى تكون بعملك وبعبادتك داعيا إلى الله، تبتعد عن المحرمات وتبتعد عن الشبه. فإذا هذا الحديث يعطي أن كل إنسان في كل وظيفة وفي كل عمل يجب أن يقوم للدين بالمقام الأسمى. ثم قال البخاري: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. حدثنا أبو الوليد هو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك توفي عام 27 و200، قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج قال أنبأنا أبو إسحاق أنه سمع البراء. طبعا هنا أنه سمع لابد أن تقرأ، والحافظ بن حجر في هذا الموطن ذكر هذه القضية. وأنت تستمع لكثير من الدروس الصوتية تحدث فيها مثل هذه العبارات المهمة. قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير. طبعا مصعب بن عمير هو سفير الإسلام وسفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد العقبة، بيعة العقبة. وابن أم مكتوم هو عبد الله بن أم مكتوم. ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء. طبعا هذا السند دائما، يعني محمد البشار بن دار وغندر ثم شعبة ثم عن شعبة عن أبي إسحاق ثم أبو إسحاق عن البراء، من الأسانيد المعروفة. فالإنسان يتعرف على الأسانيد المعروفة التي يتقوى فيها. قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكان يقرئان الناس. يا سلام، يعني شوف هذه صفة عظيمة جدا ومنزلة كبيرة أن الإنسان يقرئ الناس القرآن، وهذا الأمر يستطيعه كل إنسان. أنت قد يكون لك في البيت أو في بيت أهلك ابن أخ لا يقرأ، فتأتي تقرئهم وتقرئ الزوجة وتقرئ الأبناء وتقرئ البنات، فهذه منزلة وباب سام لا بد لكل مرء أن يحصل عليه. ولذلك الشيخ أيمن رشدي السويد في إحدى الحلقات الجميلة التي تظهر هذا اليوم مساء حينما تحدث عن السند الذي يرويه عن أشياخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة، فاستذكر قضية نبه عليها، قال هؤلاء الذين اصطفاهم الله في القرآن، يعني هؤلاء من الذين اصطفاهم الله في القرآن، حينما قال ربنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالإنسان لابد أن يفكر أنه يقرأ القرآن لمن يستطيع، ويجد في إقراء القرآن الآخرين، حتى لو مع أهله فقط، أو إنسان في محل أو دكان لديه عامل صغير، أيضا تكون لديهم فراغات وجلسات لابد أن يقرأها القرآن وأن يعلمه القرآن، أو يذهب إلى مكان عند أقارب يقول لهم يؤتون بالكتاب فاقرأوا فيقرأ، فإذا وجد عندهم أغلاط، وما أكثر الأغلاط، بل للأسف الشديد الغالب الشائع عند أهل بلدنا كثرة الغلط في قراءة هذا الكتاب العظيم. فهذا لما نقف عند الحديث يقول وكان يقرئان الناس، هذا هو الشرف العظيم، وهذا هو الأمر الكبير، لما الإنسان يتشرف بتعليم الناس كتاب الله تعالى. فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ترى هؤلاء القلة أول ما قدموا ماذا صنعوا؟ يعلمون الناس القرآن. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سورة من المفصل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ما أعرف هذا الرواية.